لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ في قواعد منظومة أصول الفقه والقواعد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان الشيخ رحمه الله بارزا في هذا الفن، ألا وهو الأصول الفقهية وكذا القواعد. قبل أن نلج في هذه المنظومة، فما حكم أصول الفقه؟ ما حكم تعلم؟ ما حكم تعلم؟ تعرف حكم تعلم أصول الفقه من المراد، يعني ما حكم معرفة مراد الله من الآية، مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث. أنا أريد أن أعرف مراد الله من الآية، مفهوم؟ مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث، فأنا أريد أن أعرفها، فما حكم هذا الأمر؟ هذا واجب، واجب، لأنك لا تستطيع العمل إلا بعد العلم. فأنا أريد أن أعلم وأعرف المراد هنا كي أعمل، كي أطبق هذا الأمر. فأريد أن أعرف هو ده واجب أمر علي ولا ده مش أمر. طيب كيف أعرف إن ده أمر وده مش أمر؟ مفهوم؟ لأنه ممكن يخلط علي المسألة. فما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا أريد أن أعرف هو ده واجب علي ولا ليس بواجب، وهذا لا تعرفه إلا من هذا الباب من علم الأصول. عايز أعرف هو ده الكلام ده منسوخ ولا غير منسوخ. ما هو لو كان الكلام ده منسوخ وإنت بتعمل به، ما يصح العمل بشيء منسوخ، هذا حرام، مفهوم الكلام؟ والعمل هنا حابط باطل. طب لا يتم أن تعرف هذا منسوخ أم غير منسوخ إلا به أن تعرف ما المنسوخ أصلا، ما هو تعريف المنسوخ أصلا، وكيف أعرف أن ده الدليل ده الناسخ وهذا الدليل منسوخ، أعرف دي منين، ما هي الأمرات، مفهوم؟ إيه هي الشروط التي إن عرفتها فهمتها أعرف أن ده منسوخ وهذا الناسخ، مفهوم؟ طيب أنا أريد أن أعرف هو ده كلام عام عموم يعني ولا هذا غير عموم. طب أنا أعرف إزاي؟ أنت لازم تعرف إيه معنى العام أصلا وإمتى يكون عموم. يبقى هذه المسائل تحتاج، إذا أردت أن تعرف كيف تعمل فلابد أن أعرف العلم أولا. إذا لم تفهم هذه المسألة ليس لك مناص إلا أمرين، لو ما تعلمتش الأصول مالكش إلا حاجتين لا ثالث لهما، إما أنك تقلد، إما أنك تقلد فلان قال كذا خلاص أنا أمشي وراه، ده راجل كبير وراجل مش عارف إيه وده شيخ وراجل كبرة وكلام ده، خلاص أنا أمشي وراه، هو مش هيغلط يعني، هو الراجل ده ما بيغلطش، مفهوم؟ فأنا خلاص الله يقوله أنا أمشي وراه. أنت ما تعرفش هو جاب الكلام ده منين، يعني الكلام اللي قاله ده جابه منين، أنت ما تعرفش الاستنباط الدليل ده نفسه، المتن ده نفسه اللي قاله ده، المتن ده ما هو كلام عموم. يعني مثلا انا راجل مش فاهم حاجه، عايزين دلوقتي نصلي الضحى واحنا قاعدين كده ايه، ها جماعه كده وربنا يبارك في الجماعه، خلاص وقلنا الاذكار الصباح واحنا قاعدين مع بعض، ما تقوم بينا يا شيخ محمد كده تقرا لنا كده ايه ال عمران ونصلي الضحى جماعه. فيجي واحد مثلا فينا يروح قايل ايه اللي هو اللي قال الكلام ده، قوم بينا يا شيخ محمد صلي بينا جماعه وقرأ بنا آل عمران، نطول، وانت عارف يعني ايه افضل الصلاة طول القنوط، حديث برضه طول القيام، وانت عارف صلاة الجماعة افضل من صلاة الفز، بدل ما نصلي كل واحد وحدنا صلاة الضحى كده انت هنا وانا هنا، يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وحديث مثلا ابو ذر برضه ولا حديث ابو الدرداء، صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاته وحده، شوف نصوص اهي، لكن هو ما احسن تنزيل النصوص، انت هتعمل ايه؟ طب والله ما هي ادله، نصلي جماعه والشيخ ايه يخش بآل عمران وعجبته الصلاه قوي وراح داخل في النساء، مفهوم؟ وخارجين بقى احنا ايه منتعشين قوي، احنا صلينا جماعه وكانت في خشوع، واللي بيعيط بقى يعيط، مفهوم الكلام كده؟ الصلاه دي كلها باطله، كلها باطله، مش باطله بس ده في ميزان سيئاتك، مش باطله بس البدعة، مش باطلة فقط، لا دي باطلة وفي ميزان سيئاتك. ايه الدليل؟ لان البدعه حرام والحرام سيئه مش حسنه. لذلك ابن مسعود قال لهم ايه؟ قال لأبو موسى هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم، لما كانوا قاعدين عاملين ايه سبح كده وعاملين النوى والطوب والكلام ده، سبحان الله سبحان، قال لهم عدوا سيئاتكم. يبقى البدعه امرين، واحد باطله، اثنين في ميزان سيئاتك، فليحذر الذين يخالفون عن بدعه وسيئاتك كمان، فهم؟ يعني شوف عمال 20 30 سنه 40 سنه عمال يخرج بكلمه في سبيل الله، دي كل الخروج والمصاريف اللي بيصرفها والكلام ده، ده في ميزان سيئاته، يروح يلقاها ان مات على ذلك، في ميزان سيئاته، في ميزان سيئاته، لانها بدعه، لانها بدعه، وقد علم وسمع بانها بدعه واصر على ذلك، فهم؟ لكن انت بقى لما تيجي تفهم اصول الفقه، اصول البدع، اصول الحديث، تفهم لا الاستدلال ده غير صحيح. طب غير صحيح ليه؟ الاسناد صحيح بس الاستدلال مش صحيح. ليه؟ لان الكلام ده عام، والعموم ده لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه، لان السنه العمليه مضت 23 سنه النبي صلى الله عليه وسلم في النبوه، ما صلاش بيهم مره الضحى يا جماعه، مره واحده بس عشان يبين الجواز مثلا، لا. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، في صلاه الضحى جاء رجل الى ابن عمر وكان جالسا مسندا ظهره الى حجره النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون الضحى، فقال له رجل إن أناسا هناك يصلون الضحى في جماعة، قال بدعة، بدعة، مع إن ما عندوش نص بالنهي، لكن عنده نص بإن النبي لم يفعل، فهمت؟ بدعة. يبقى أنت هتفهم دي منين؟ هتفهم دي منين؟ ولازم تفهمها منين؟ من الأصول نفسها، عشان يبقى عندك أصول تعرف تمشي، تمشي عليه. يبقى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لم يتم تدبر الكتاب والسنة والعمل بهما إلا بالأصول فصار الأصول واجب، صح كده كلام؟ صار الأصول إيه؟ واجب. يبقى الأصول هنا وسيلة، تعلمه إيه؟ وسيلة لهذا الإيه؟ المقصد، لهذا المقصد الذي هو معرفة الكتاب والسنة لمقصد آخر، ألا وهو العلم، العمل، كي أعمل عملا صحيحا، عملا صحيحا لمقصد آخر، لأن كل دي أمور توصلني ألا وهو إلى رضا رب العالمين، وإذا رضي عنك أدخلك الجنة، خلاص خلصت. لكن تعبد على بدعة، أعبد، العبادة باطلة، مفهوم؟ لذلك لازم يستصحب طالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم، لازم الاثنين دول، أصول الفقه وأصول الحديث، مفهوم؟ أصول الفقه يفهم به المتن، ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما مراد رب العالمين من هذه الآية. أصول الحديث، هل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فهمت كده؟ الحديث إيه؟ إسناد ومتن. الإسناد تفهمه منين؟ أصول الحديث، خلاص؟ المتن، المتن تفهم منه إيه؟ ما أنا قلت لك أهو، الحديث صحيح الإمام البخاري، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، لكن شوف عمل إيه؟ ابتدع بيه، ابتدع بيه، ابتدع بالنص، ليه؟ للجهل، للجهل، مفهوم؟ فعشان تمشي بأصول راسخة لازم الأصول، وكلا الفنين، الأصول، أصول الفقه والقواعد، أصول الحديث، لابد أن تستصحبهم في كل فن، ما هو التفسير، الفقه نفسه، مفهوم؟ إلا تقرأ في السنن، هتقرأ في كذا، تقرأ في كذا، لازم أن تستصحب الاثنين دول معك، مفهوم؟ لأنهم هم الذين يدلانك على أن هذا ثابت عن رسول الله وأن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ يبقى صار هنا تعلمه إيه؟ تعلمه واجب، ها؟ في كل شيء، يعني أنت مثلا أنت دلوقتي ماشي معانا، مفهوم؟ في الدروس وفي الدورات، ممكن بعد اللي أنت سمعته ده ممكن حد يستغني أو يحب أن يتعلم يستغنى عن علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه؟ مش ممكن، ما تعرفش، مش ممكن حاجه كده، يعني زي ايه؟ العربيه هتمشي من غير موتور، حاجه كده يعني، فاهمني؟ ده انا ماشيها من غير موتور، انا بمشيها من غير موتور، او فيها كل حاجه بس ما فيهاش زيت، همشيها انا كده، فاهمني؟ همشيها من غير فرامل، ومشيها من غير موتور، من غير اي حاجه، انا بقى همشيها بدماغي. ده راجل مجنون، صح الكلام كده؟ ده راجل مجنون. الا بقى لو كان عايز عربيه حمار مفهوم؟ اه يمشي بيها، حتى الحمار لازم يمشي برسيم مفهوم؟ لازم برضه ياكل. في بقى اغلب الـ الـ الـ للاسف للاسف اغلب ممن يسمون بطلبه العلم مضوا في العلم ودخلوا فيه بغير كلا الفنين. ايه سببه؟ كما ذكرنا في التنكيل، مختصر قواعد التنكيل للمعلم اليماني، لما ذكر ان اصل الراي ايه؟ الكسل. الكسل الكسل الكسل. فلما هذا العلم، علم اصول الحديث، علم اصول الفقه، ظن بانه صعب مفهوم وفهمه صعب ومش عارف ايه والكلام ده، هذا من الكسل. فلما دخل عنده الكسل وما صبر على العلم، خلاص قال لك بقى يبقى نمشيها كده. المسألة فين؟ عايزين نعرف المسألة دي، والله المسألة كذا، طب نسأل فلان وخلاص، وده راجل كويس وحلو وكل حاجة، نسأله وخلاص، مش لازم نمشي في المسألة دي. لذلك متى انقطع الصبر انقطع العلم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لذلك المسألة كلها أصلا راجعة للحب نفسه، للحب. انت عارف، انت ممكن الحب يسهل كل صعب، الحب يسهل، دي قاعدة في عموم الحياة، يسهل كل صعب. انت لما بتحب، ده شيء في النفس، تحب المال خلاص كده، قال لك انا هديك في الشهر 10,000 جنيه، وانت في الشهر ده بقى اقول لك ايه يعني، انت بتفحت مفهوم؟ بتتفحت بمعنى الفحت يعني مفهوم؟ يعني شعر راسك بيطلع في رجليك مفهوم؟ تصبر ولا لا؟ اول ما تتعب خالص، خلاص مش قادر، انا مش قادر، انا بص اخر شهر ليا في الشركه دي، انا مش رايح شركه تاني. اول ما بتمسك الخزنه الارض، ايه هتيجي تاني ولا لا؟ والله يا اخي نصبر عليهم نشوف اخرتها ايه مفهوم؟ صح ولا لا؟ هي المساله بس ايه؟ شوف، دي امور الدنيا، امور الدنيا. الحب يسهل كل صعب، متى احببت الشيء بيبقى سهل عليك، بيبقى الشيء نفسه سهل عليك، سهل عليك. ممكن واحد مثلا بيحب زوجته جدا، بيحبها، ممكن هي مش عارف ايه، عندها غفله شويه في الاكل، عندها مش عارف ايه، عندها مش عارف ايه، بيعدلها الامور، بيعدلها عادي وتبقى سهله. عارف هو لو بيكرهها هيقف لها بص على الايه، لو في الرزايه دي هنا ليه؟ على مدينة رواق فيه رزايا، بتلكك بقى فاهم؟ هو بتلكك، لكن لو بيحبها عادي هيروح شايل بتاع كده، معلش النهارده والله كنت تعبانه جدا، ما فيش اي حاجه، الموضوع عادي، ما في داهيه كده يعني فاهم؟ عشان ايه؟ بيحبها فاهم؟ ده اصل حتى في امور الحياه. لو الانسان فهم ايه معنى الله بأسمائه، ومن هو ربه بأسمائه، وفهم أسماؤه وصفاته وأفعاله، وأحببته، واضح؟ لو أحببته خلاص انتهت المسألة، انتهت. شوف الدرس لو فين، العلم ده لو ايه، خلاص انتهت المسألة، لأنك عارف ان انت ماشي بحب خلاص، وماشي بأجر، بحب وبأجر، وانك كل شيء بتعمله يجي اجر مفهوم، وانك رب العالمين الكريم الرحمن الرحيم الرؤوف، اسم الودود ده لوحده، لما تروح النهارده او بكره اقرا اسم الودود، تعريف اسم الودود، افهم ايه معنى اسم الودود، مش تسمعه مني كده وتروح، لا النهارده او بكره اسمع بس، اقرا اسم الودود ده، فاهم؟ ان ربي رحيم ودود، رحيم ودود، مفهوم الكلام؟ اما تفهم دي كويس وتعرف افعاله مفهوم، وتعرف نصرته لك من اعدائك، وانه معك مفهوم، وانه يعينك ويثبتك، ولما تيجي تقع او تيجي مش عارف ايه او تيجي كذا يعصمك ويمن عليك ويهديك ويوفقك و الى اخره. العصمه هنا بمعنى النجاه، مفهوم الكلام؟ اما تفهم المعاني دي كلها، تفهم المعاني دي كلها، لا يكون في قلبك الا هو، اي حبه، لا يكون في قلبك الا حب. لذلك قال ابن تيميه: واجمع اهل السنه على انه لا يحب لذاته الا الله، وكل حب يكون تبع، عشان كده تقول له احبك في الله لانه متبع للسنه، فتحبه لله لان الله امر باتباع السنه، فكل متبع احبه له مش تحبه لذاته، لا لا يحب احد لذاته الا الله. لذلك العشق، العشق شرك قد يكون اكبر، يصل الى الاكبر. مش قال لها بحبك لغايه ما سجد لها ومات وهو ساجد وبيسجد لها مات. لكن العشق عموما في الاصل شرك اصغر. قال ابن القيم فانه شرك في المحبه، شرك في، شرك في المحبه. لذلك كان ابراهيم خليل الرحمن وكان النبي خليل الله. ما معنى الخليل؟ اي دخل حبه فما ترك خله في القلب الا ودخلت، الا ودخلت. هو ده معنى كلمه الايه؟ الخليل. فما تيجي يقول لي مثلا واحد احبك في الله، احبك في الله، انت ما تحبوش لذاته لانك تحبه لانه متبع وعلى قدر اتباعه بتحبه، لانه لو بكره خالف وابتدع وامتنع خلاص انا بهجره. فاهم؟ لان لما يجي يبتدع ويمتنع انا بهجره لمن؟ لان احببته اصلا، احببته لله. صح كده الكلام؟ احببته لله لانه متبع، لان الله عز وجل امر بالاتباع فانا احببته لذلك. فما في احد يحب لذاته، انه يحب لذاته شخصا كده لا. لذلك كل من يحب احدا لذاته، لذاته لابد ان يقع في مخالفه، لازم لازم. لو هو حب فلان ده لذاته، حب ابنه جدا وعايز يزوده شيء على الميراث دون اخواته، هذا حرام، هذا حرام. او يعطيه شيء دون اخواته، هذا حرام. مفهوم؟ اذا هنا صارت المحبه هنا قدمت على محبه الله. مفهوم الكلام؟ ممكن يحب واحده جدا، الحب ده لذاتها لدرجة انها ممكن توصلوا عياذا بالله الى الفسق المعاصي، قد توصلوا للكفر. وقت الصلاة، في وقت خروج دلوقتي، مفهوم؟ اتفقنا مع بعض الساعة كذا، تقول لي انا خارجة دلوقتي الساعة كذا، قابلني في المكان الفلاني. الوقت ده كان وقت صلاة عصر، هو عصر غير عصر وحرام، لكن الوقت ده ايه؟ وهذا فمش هيصلي، فضلوا مع بعض لغاية العشاء، ترك الصلاة، ترك صلاة العصر. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله. ترك الصلاة واحدة فقط، حبط عمله، حبط عمله كله اللي فات كله. من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله كله. وهذا ليس خاصا بالعصر وإنما في كل صلاة، ولكن العصر تزيد أهمية، كمثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طب هل نحافظ على الصلاة الوسطى فقط؟ لا، أي زدها اهتماما. فهم الكلام؟ أهي وديته في داهية بسبب انه احبها لذاتها، لذاتها. فهم؟ فما يحب احد لذاته الا الله. فلو فهمت هذه المساله جيدا وفهمت ربك باسمائه وصفاته وبافعاله، مفهوم؟ تعرف معنى المحبه، تعرف معنى توحيد، توحيد الحب، توحيد المحبه. ما المحبه دي عباده، صحيح؟ والعباده لابد لها من توحيد، لو ما يدخلها شرك. لو فهمت المسألة دي يسهل عليك كل عسير، يسهل عليك كل صعب، كل شيء صعب يكون سهل عليك. فهمت المسألة؟ افهم دي. الشيخ هنا يبقى فهمنا كده مسألة تعريف حكم، حكم تعلم الأصول نفسه. فما لم يتم الواجب إلا به فهو، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشيخ رحمة الله عليه بدأ البيت قال الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. الحمد لله، الحمد لله على نعمه. والنعمة قسمان كما يقول ابن القيم في بدائع الفوائد، وهذه الفوائد خدهاش إلا منه. قال والنعمة قسمان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. والنعمة المطلقة في مقام الربوبية، والنعمة المقيدة في مقام توحيد العبودية. يبقى دي مكانها فين؟ مكان النعمة المطلقة مكانها الربوبية، صحيح كده؟ النعمة المقيدة مكانها توحيد العبادة، خلاص؟ فالنعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. أما النعمة المطلقة فلا يختص بها أحد من عباده، إنما هي كالهواء للكافر والمسلم. هذه نعمة إيه؟ مطلقة، هي من باب الإيه؟ الربوبية، كالرزق، الطعام والشراب والهواء مفهوم؟ كل هذا إيه؟ مين اللي بيشم الهواء؟ المسلمون الموحدون دول كافرين؟ ها؟ كلهم، صح الكلام كده؟ كالماء، مين اللي بيشرب بقى؟ المسلمين؟ ده ممكن المسلمين كمان يشربوا مية عادية خالص، ممكن المشركين يشربوا مية مش مفلترة يا شيخ أحمد، مفلترة إيه؟ ده مية الفرنسي دي 24 جنيه بقى، خلاص كده؟ ممكن تلاقي المشركين بيشربوا كده، مش ممكن، ده فيها أكيد، لأن الدين لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي، مفهوم؟ إذا هذه من النعمة إيه؟ النعمة المطلقة، لا دلالة بين أنه إذا أنعم عليك بالنعمة المطلقة أنه ينعم عليك بالنعمة المقيدة، لا. النعمة المقيدة هي من باب التوفيق، من باب التوفيق. النعمة المقيدة وهي اتباعك للسنة، طاعتك له، قيامك لليل، صيامك، قراءتك للقرآن، استغفارك، أذكار الصباح والمساء. من الله عليك بترك معصية ما، من عليك بتوبة ما، من عليك بحفظ قرآن، باتباع سنة، بطلب العلم، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بالبعد عن الفرق والجماعات والأحزاب، كل هذه الأمور بنعمة إيه؟ مقيدة. هذه نعمة مقيدة، فهذه النعمة المقيدة من الله توفيقا للعبد، توفيقا للعبد. الفعل من العبد من باب توحيد، من باب توحيد العبادة، من باب توحيد العبادة. واضح الكلام؟ هذه السنة بالنعمة إيه؟ بالنعمة المقيدة. لذلك صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم، فهذا طلب للإيه؟ طلب الهداية. طيب أي هداية؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى العلم والعمل، اهدنا إلى العلم والعمل به، هذا هو معنى اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى دي النعمة إيه؟ النعمة المقيدة، صراط الذين وفقتهم. يبقى أنت لا تطلب أي صراط، لأن جميع الفرق تدعي أنهم على صراط المستقيم، صح الكلام كده؟ ولكنك تطلب الصراط الذي كان أصحاب النبي عليه، صراط الذين أنعمت عليهم. تعال معايا في سورة مريم، ها؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين فقط والصديقين والشهداء، ها؟ والصالحين، حسن أولئك رفيقا. اللي بعدها شفت بقى، ذلك الفضل من الله. يبقى أولئك الذين أنعم الله عليه، صراط الذين أنعمت عليه، يبقى هذه كلها تسمى بالنعمة، النعمة المقيدة، النعمة المقيدة. خطبة، يلا اعملها خطبة، النعمة المطلقة والنعمة المقيدة، واضح الكلام كده؟ يبقى الحمد لله على نعمته المطلقة من الربوبية، والحمد لله على نعمته المقيدة بتوفيقه إياه، ولو شاء لأضلك مثلهم، فهو الذي أعانك. يبقى لما تيجي تقول مثلا فالحمد لله، قوله تعالى فالحمد لله في الأولى والآخرة، حينما تقول فالحمد لله أولا وآخرا، أولا وفقك وأعانك، وآخرا قبل منك وأعطاك الجنة، أنت عملت إيه؟ يبقى من هنا تفهم لا يتطرق العجب إليك، ما هو عجب إيه؟ ما هو أولا منه توفيقا، وآخرا منه رحمة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، عن الجنة في صحيح مسلم. يبقى تفهم هنا لما تيجي تقول الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، تفهم أنت بتقول الحمد لله على إيه؟ الحمد لله الذي عصمني من الوقوع في الفتن، العصمة هنا بمعنى النجاة، بمعنى النجاة، الذي نجاني من الفتن، واضح؟ الحمد لله الذي لم يجعلني مع فلان ولا فلان، الحمد لله الذي لم يجعلني مع الفرقة الكذا ولا الحزب كذا، الحمد لله الذي لم يتوفني على المعصية اللي كنت بعملها، الحمد لله الذي من علي بالتوبة الآن، الحمد لله على طاعته الآن، الحمد لله. يبقى تفهم تقول الحمد لله عليه، واضح الكلام؟ يبقى الحمد لله على النعمة المطلقة ونعمة المقيدة، مفهوم؟ ما نحن فيه الآن نعمة من نعمه سبحانه وتعالى. لذلك في سورة الحجرات قال إيه؟ الذي حبب إليكم، خد بالك، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليك طلب العلم، خرجت من بيتك جيت هنا، ده تزيينه. حبب إليكم الإيمان، طلب العلم من الإيمان، فحببه إليك. قال وزينه في قلوبكم، حبب إليك طلب العلم، خرجت من بيتك جيت تطلب العلم، زينه في قلوبكم. صحيح. اثنين، وكره، حبب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون الأخيرة إذا برضو فضل روح سورة مريم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إيه؟ ذلك الفضل. تعال هنا، أولئك هم الراشدون فضلا، يبقى ده اسمه إيه؟ فضل. يبقى لما تيجي تقرأ في القرآن يضل من يشاء يهدي من يشاء، يبقى يهدي من يشاء منه فضلا، فضلا يضل من يشاء منه عدلا، عدلا. ولو علم الله فيهم خير لأسمع أي لجعلهم يستجيبوا، مفهوم؟ يبقى هذا منه ايه؟ فضل. يبقى ما نحن فيه الآن ايه؟ فضل. فتحمده، لما تحمده تأتي الآية ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن الحمد هنا دخل في العمل والشكر عمل، اعملوا على جهود شكرا ولئن شكرتم لأزيدنكم. كلما تشكر والشكر عمل أي تزداد في العمل كلما يزيدك، يبقى تفهم هنا إيه معنى كلمة الحمد لله وتفهم النعمة. إذا فهمت هذه المعاني كلها لا يتفرق إليك أمر العجب، ولو جاء إليك الرياء سهل عليك أن تتركه، سهل عليك، مش هتبقى صعب عليك، مفهوم؟ لأن أنت عندك قوة فهم النعمة، قوة فهم التوحيد، ده التوحيد، مفهوم الكلام؟ يبقى الحمد لله هنا، الحمد لله على إيه؟ يبقى هنا فيه نعمة، الحمد لله على النعمة. النعمة هنا مطلقة ومقيدة، ومقيدة. النعمة المطلقة هذه من باب الربوبية، من باب الربوبية، مفهوم؟ كإعطائه لله عز وجل المسألة الهواء والماء والكساء والأكل والشرب، كل هذا يشترك فيه الكافر المسلم. وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح، آمن وعمل صالحا. أما النعمة المقيدة هي التي في سورة الفاتحة، سورة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عليما ليه الآية ختمت بالاسم العليم؟ تعال معايا في سورة الحجرات، سورة الحجرات، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ليه العلم هنا؟ لأن الله علم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الخير، من الخير، فأعانهم وثبتهم وهداهم ووفقهم. تعال معايا في سورة الفتح، فعلم ما في قلوبهم. شفت الآيات؟ فأنزل السكينة، فا فا فا في علم الأصول، ودي قاعدة في أصول التفسير، أن حرف الفاء ما بعده علة لما قبله، حرف الفاء ما بعده علة لما قبله. فعلم ما في قلوبهم، الذي علمه ما في قلوبهم مضمر، صح ولا لا؟ غير موجود في الآية، لكن أنت تفهم أن ما فعلم في قلوبهم من إيه؟ من الخير وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب اتباعه وحب نصرة الإسلام والإسلام وإلى آخره. عد بقى عندك فاء فاء فاء هنا، يبقى الفاء هنا ايه؟ حرف علة، يسمى حرف علة عند علماء الأصول، عند علماء اللغة حرف جر. يعني انت هتعرب مثلا اعرب لي فأنزل السكينة، هيبقى أنزل فاء حرف جر، أنزل اسم مجرور، استفدت ايه بقى؟ عمليا يعني. لكن لما تفهم حرف الفاء علة ما بعده علة لما قبله، يبقى فأنزل. طيب ما العلة؟ أنه أنزل السكينة عليهم. ما العلة؟ لأنه علم ما في قلوبهم من الخير. طب أنا استفيد منها إيه؟ أنك تنقي قلبك فينزل عليك الخير ويعينك ويوفقك ويثبتك. فهمت دي؟ يبقى هنا تعمل إيه؟ يبقى قلبك عنده عبودية المراقبة، صح كده؟ عنده عبودية المراقبة، فعلم ما في قلوبهم من الخير والهداية فأنزل السكينة عليه. لذلك تريد سكينة، سكينة القلب وطمأنينة القلب وهداية القلب والإعانة والتوفيق، كل اللي داخل كلمة السكينة، داخل كلمة السكينة. فأنزل السكينة عليهم، لذلك قلت لك اقرأ مدارج السالكين مرتبة السكينة. فأنزل السكينة عليهم، يبقى السكينة لما نزلت ليه؟ ما العلة يا وليد؟ العلة ما قبله حرف الفاء، ما بعده علة، علة لما قبله. احفظ القاعدة دي هتمشي معنا كثير. فأنزل السكينة عليهم، واحد اثنين، وأثاء وأثاء بهم، يبقى الإثابة دي ها جزاء تاني، جزاء تاني لما علم في قلوبهم. لذلك حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه بإسناد صحيح قال: نظر الله إلى قلوب عباده فاختار أصحابه لنبيه. فاختار، فاختار، تعال معايا في القصص ها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. السؤال هنا، هل أنا مما اختارني الله لنصرة ديني، للهداية، للتعليم، للخير؟ هل أنا ممن هم يفتحون الخير للناس، أم أنا مما غالق الخير؟ هل أنا من مفاتيح الشر كما قال النبي عليه الصلاة؟ إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. مفهوم الكلام كده؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. لذلك قال: فأنزل السكينة عليهم. اثنين، وأثابهم فتحا قريب. ثلاثة، ومغانم كثيرة يأخذونها. أربعة، فعجل لكم هذه. كل ده بسبب إيه؟ فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. يبقى المسألة بقى محتاجة إيه؟ إن أنا أنظر لقلبي أنا، هل قلبي فيه شيء يبغض الله؟ يبغضه الله؟ يكرهه الله؟ زي ما قلت لك امبارح لما اتكلمنا في مسألة الشرك في العبادة والتشريك في العبادة، وذكرنا أول كلمة قول ابن القيم رحمه الله بأن الأحكام التكليفية قسمان: أحكام تكليفية على القلب وأحكام تكليفية على الجوارح، وأعظمهم الأحكام التكليفية القائمة على القلب. فكما أن العبد يتعلم الأحكام التكليفية القائمة على الجوارح كالصلاة والصيام والحج والعمرة وإلى آخره، فعليه أن يتعلم الأحكام التكليفية القائمة على القلب كالإخلاص والرجاء والإنابة والخشية والطمأنينة إلى آخره. دي واجب تعلمها. فهمت كده؟ واضحت؟ يبقى هنا نرجع بقى بأن الحمد لله، تفهم ما معنى الحمد هنا؟ أن النعمة هنا قسمان: نعمة مطلقة، نعمة نعمة مقيدة. قال: الحمد لله المعيد المبدي. الحمد لله المعيد المبدي، كلاهما صفة فعل، صفة فعل، كما قال تعالى في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أهون عليه إعادته، أهون عليه إعادته. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، لو شاكك إن أنت هتقف أمام ربك فإنا خلقناكم من تراب، فإنا خلقناكم. لو أنت شاكك بيقول للمشركين لو أنكم تشكون، لأن مشرك العرب كانوا يكذبون بالبعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ بص الجواب، قل يا محمد له يحييها الذي أنشاها أول مرة. ده اسمه دليل عقلي، ده اسمه في علم الجدل دليل عقلي، مفهوم؟ كل يحيي الذي أنشأها أول مرة، فالذي أنشأها من عدم يسهل عليه ويهون عليه أن يأتي بها مرة أخرى. يعني سؤال عقلي، سؤال جد عقلي جدا، وسؤال منطقي جدا زي ما بيقولوا مثلا في المنطق. أيهما أصعب؟ الأخوان رأيت مثلا لما جم يصنعوا الطيارة، خلاص طلع عينهم ومش عارف ايه، وفي كل مرة يطلعوا الطيارة تروح نازلين ده رجل يتكسر ده، المهم صرفوا فلوس وفي الآخر ايه بقى الطيارة بتطير. أيهما أصعب؟ في أول مرة الرسم مش عارف ايه والرسم البياني والرسم الهيكلي، بعد كده خلاص كونوا الطيارة وكم مرة عملية تفشل، وبعد كده في آخر طلعت بقى تطير وبتروح بلاده والكلام ده. أول طيارة هم وعملوا احتفال بأول الطيارة، أيهما أسهل؟ أيهما أسهل وأيهما أصعب؟ أول مرة ولا بعد ما عمل أول طيارة؟ ما الأصعب جدا ما هو أول مرة، بعد ما عمل الطيارة خلاص احنا كده عرفنا بقى الدنيا ماشية ازاي، صح كده؟ ابدأ بقى يا ابني امشي على الموضوع ده، هنمشي عليه صح الكلام؟ نبدأ نمشي عليه بقى سهل خالص، يبقى أنهي أسهل؟ ها؟ لذلك قال وهو أهون، وهو أهون عليه. كل يحييها الذي أنشأها، جواب منطقي جدا وجواب عقلي جدا، صح الكلام ولا لا؟ فهذا أهون عليه. فاللي عمل مثلا شيء، أول واحد مثلا اخترع شيء معين الكوباية دي، بعد ما عمل أول كوباية سهل ولا لا؟ سهل بقى كده نمشي بقى الموضوع ده، واحد اتنين خطوات، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عشر، خلاص خلص سهل عليه. هو خلقهم من عدم، من عدم، من عدم. فالذي خلق من عدم أيصعب عليه أن يعيده مرة أخرى؟ الجواب لا. كلام منطقي عقلي جدا صح ولا لا؟ الذي يكذب بالبعث وأنه إلى الله راجع، كلام منطقي جدا. الذي خلق من عدم أهون عليه أن يعيده، يعني باتفاق الناس كافر ومسلم بأنه يفنى كل شيء إلا عجب الذنب، اللي هي آخر أولى في العمود الفقري، خلاص دي لو قعد سنين السنين خلاص، واللي جاب ده كفر، كفر بيفضل إيه عجب الذنب ده، هذا لا لا لا يبلى لا يأكله شيء. قال النبي في صحيح مسلم ومنه يكون ابن آدم، ومنه يكون. طيب أيهما أعظم، أن يخلقه من عدم ولا يوجده من عجب الذنب اللي هو شيء موجود؟ ها أيهما أعظم؟ أن يخلقه من عدم، عجب الذنب شيء موجود صحيح، ومنه يتكون ابن آدم، يكون ابن آدم، فهذا إيه؟ هذا أهون. لذلك كلاهما صفتين، صفة فعل، صفة فعل، صفة فعل. زينك عملت هنا في المسجد ده خطبة قبل كده عن مسألة البعث، الرد العقلي على الملاحدة في مسألة البعث، رد العقل. الشاهد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعين، يبقى صفة فعل، ده دليل على ان الخلق له بداية وليس أزلي، ده دليل على ان الخلق له بداية صحيح، يكتشفها الكفرة السنين القريبة بأن نظرية البيج بانج، الانفجار الكبير، بأن الكون كان كتلة ثم انفجر فكانت منه هذه الأكوان، مفهوم؟ ومع ذلك ما أسلمش، لم يسلم، لأن لما ينفجر يتكون من الانفجار كواكب بهذه الدقة، واضح، ومجرات بهذه الدقة، وشمس تبعد عن الأرض بكذا بحيث أنها لو اقتربت تحترق، ولو ابتعد عنها بمجرد كذا الأرض تتجمد لا يصلح فيها حياة، كل ده يكون من انفجار، مع أن الأصل العقلي من المسلمات العقلية أن الانفجار يترتب منه عبس عبس عبس عبس. يعني مثلا إيه القنبلة الذرية لما وقعت على اليابان خلاص كده نزلت عملت إيه؟ عملت فيلل وجنان ومطاعم كنتاكي ها؟ واللي عملت إيه؟ دي نزلت دمرت جيل بحاله، دمرت أجيال مش جيل، دمرت أجيال بحالها. فين؟ فيترتب على الانفجار ايه؟ عبس فوضى. فهمت الكلام؟ النزل بيقول لك انفجر، تسمع كده لك انفجر شيء في المكان الفلاني. طب الحمد لله، والله المكان ده احنا كنا عايزين في سكن، الحمد لله رب العالمين. جابت كم عمارة وعملت كم دور؟ كلام ده ما يقولوش الا جماعة، يعني حتى الجماعة المرضى ما يقولوش الكلام ده. فهم؟ ومع ذلك ما اسلمش. فلكن هم ان اثبت ان ايه؟ ان الكون ده ليه نقطة بداية، بخلاف الفلاسفة المشائين كأتباع أرسطو نسينا مفهوم الفراقي اللي كانوا يعتقدوا ان الكون ده ازلي ازلي، وده كلام مخالف شرعا وعقلا، شرعا وعقلا كمان. اللي بيدرسوه دلوقتي في الكليات وفي الثانوي وبيعظموهم وابن سينا وبتاع، ابن القيم ما يذكرش ابن سينا، ده يقول لك شيخ الملاحدة، يقول لك شيخ الملاحدة ابن سينا، شيخ الملاحدة مش شيخ الملاحدة، مفهوم؟ وكلام كلام يعني انت لو اي طالب علم يفكر في الفلسفة، لكن هو الطالب ايه؟ عنده قبول، عنده قبول ما عندوش اعتراض، هو داخل بالنفسية دي، نفسية القبول. فلما تدخل بنفسية القبول ما بقاش عندك نفسية الاعتراض. فلما اقول لك قال ابن سينا قال ارسطو قال الفارابي قال مش عارف ايه، فانت هتيجي ايه؟ هتروح مخزن كل ده في دماغك، مفهوم؟ مع ان عقلا كلامهم متهافت جدا، متهافت جدا. فهمت المسألة؟ يبقى وهو الذي يبدأ الخلق، يبقى الخلق ده كله له ايه؟ بداية، ثم يعيده، ثم يعيده. قال بعدها ايه؟ وهو اي الاعادة، لان الضمير دي برضو قاعدة هتجينا ان شاء الله، الضمير يعود الاقرب مذكور. قال وهو اهون عليه، وهو اهون عليه، واضح كلام كده؟ يبقى كلاهما صفتين، صفة فعل من افعال الله سبحانه وتعالى. قال وهو الذي يبدأ الخلق، قال الحمد لله المعيد، المعيد المبدي. وجاءت ايضا في سورة البروج قال وهو، وهو يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد. لذلك هنا المنظوم، المنظومة في البيت الاول خطأ، لان الشيخ هنا ذكر المعيد المبدي مفهوم، واما الايات ذكرت البدايه ثم الاعاده، ثم الاعاده مفهوم. فهنا البيت، البيت هنا الشيخ لعله ذكر البيت كده هكذا لتسهيل مضي النظم، لتسهيل النظم. الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي، عشان ايه؟ النظم يمضي. لكن اذا كان النظم يخالف النصوص الشرعيه فيبطل النظم، ما يصح. واضح الكلام؟ فممكن مثلا ابدا ايه؟ الحمد لله مثبت الاحكام بالاصول معين من يصبو الى الوصول، فابدا هكذا مفهوم. لكن الايه؟ الحمد لله المعيد المبدي هذا يخالف الايه؟ سياق، سياق الايات، سياق الايات، لان سياق الايات البدء ثم ثم الاعاده، ثم الاعاده. الحمد لله المعيد المبدي قال معطي النوال كل من، كل من يستجدي. معطي النوال هذه صفة فعل من العطاء لله سبحانه وتعالى. معطي من؟ النوال، النوال العطاء، النوال العطاء. كما في الصحيح من حديث أسماء قالت جاءت، ذهبت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي وأم أسماء بخلاف أم عائشة، أم أسماء غير أم عائشة مفهوم. ابو بكر كانت متزوج من اثنين، من اثنتين، مفهوم الكلام. فلما اسلم ابو بكر واضح، فاسلمت معه ام عائشه، ام عائشه واضح. ام اسماء لم تسلم، لم تسلم بعد، لم تسلم بعد، اللي هي ام رومان. فجاءت لاسماء، فجهبت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا أفعل معها، فقال أحسني، أحسني صحبتها، احسني احسني صحبتها. مفهوم هذا؟ فقالت يا رسول الله انها تريد نوالا، عطية، مالا، هو ده الشاهد، عطية. فقال اعطيها واحسني صحبتها. يبقى هذا دليل على ان الام لو كانت الوالد والوالدة او كان كافرين هل يجوز ان انفق عليهما؟ قال انفقي عليهم، شوف الاسلام، انفقي عليهم، وقال اعطيها واحسني صحبتها، واحسني صحبتها. هذا هو النوال. قال معطي النوال اي معطي من يسأل العطاء، والعطاء هنا ليس على الإطلاق، وإنما العطاء البيت في علم الأصول، أي العلم، العلم مخصوصا، مفهوم؟ فعبد يريد العلم ويريد أن يكون طالب علم، ويريد أن يكون طالب علم كي يعلم الناس وكي يبين للناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكي يسد ثغرة من ثغور الإسلام، وكي يبين للناس ما كان النبي عليه، واضح، ويبين هذه البدع، هذه الشركيات الموجودة، مفهوم؟ يريد أن يتعلم العلم كي يبين هذه الأمور، فهو يريد ذلك. الله إيه؟ يعطي، معطي النوال. يبقى هنا هترجع للمسألة بتاعتنا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة، صح كده؟ معطي النوال، كل من يستجدي، يستجدي، يستجدي أن يطلب، لكن مع الطلب، مع الطلب، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، معذرة، في سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ها بشرطينه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى لابد من إيه؟ من كلا الشرطين، ليس فقط اللسان، ليس فقط اللسان، فإن اجتمع الكفار والمسلمون على ذم الجهل، صحيح كلام؟ لو قلت الواحد ملحد يا جاهل ما يحبش كده، صحيح كلام ولا لا؟ فالناس جميعا في الفطرة يبغضون الايه؟ يبغضون الجهل ويحبون العلم، لكن ليس معنى انه يحب انه يعطيه، لكن لابد ايه؟ ان يرى من قلبك، ان يرى من قلبك وانك بتسعى، فاذا سعيت اتى بك. شوف الحديث، من اتاني يمشي اتيته، من أتاني يمشي أتيته هرولة، صحيح الكلام؟ من تقرب إليه شبر زراعة، يمشي هرولة. يبقى هنا إيه؟ العبد جاء فعلم الله في قلبه أنه يريد، أعطاه. يبقى هنا معطي النوال كل من، كل من يستجد، أي كل من يطلب ويجد في، ويجد في الطلب، يجد في الطلب، فإذا جد في الطلب أعانه الله. لذلك تجد مثلا يقول انا عايز اطلب العلم، اقول له حاضر خليك، وانا هطلب لك انا بالنيابه عن حضرته. عايز تطلب ايه بالظبط؟ انا هطلب لك صحيح البخاري، وهطلب لك اصحاب السنن، وهطلب لك الشروح. عايز حاجه تاني معاهم؟ اه بالله عليك كنا معاهم تفسير كده. حاضر، ايه لا خليك وانا هاجي لك. حاضر، فين مكان حضرتك؟ فين حضرتك؟ وانا هاجي لك ان شاء الله. ايه عايز تطلب العلم؟ طب ما تحضر. نفسي احفظ القران. حاضر، اصحى لك امتى؟ احفظ لك اهو، احفظ، عايز احفظ لك اهو. تحب في قد ايه؟ نفسي كده اتعلم الاصول والقواعد واصول كذا والفقه وال... حاضر، حضرتك عايز تبدا معاك في ايه؟ ما عايز، امشي يعني، انت عايز امشي في المساله، محتاج ايه طيب؟ يعني محتاج ازوقك؟ محتاج نعمل ايه طيب؟ انا والله زي مثلا واحد ايه محتاج ان انا ادعي. ايه؟ حاضر، هات ايدك يا ابني عشان ارفعها له عشان يعرف يدعي، وافتح له كفيه كده عشان يعرف يدعي. هو انت لما بتكون عطشان بتقول انا عايز اشرب ولا بتروح تشرب؟ ما ترد عليا، بتروح تشرب، صح الكلام كده؟ بتروح تشرب. جعان، ها تفضل طول النهار والليل بقى جعان جعان جعان جعان جعان جعان، صح الكلام؟ ولا بتعمل ايه؟ بتروح تمشي على اللي قدام الاكل. قال طب ما هي في الفطره اهي، ما هي في الفطره. لذلك يقول لك، يقول لك الاهتمام لا يطلب، الاهتمام لا يطلب. يعني في الفطرة ان الاهتمام باولادك وبزوجتك وبفلوسك ما يطلبش، صح ولا لا؟ يعني انت مثلا معاك فلوس، حد بيطلب منك، خد بالك، اهتم بفلوسك، اهتم بفلوسك، لازم هو لازم اطلب منك يعني حد يطلب منك الاهتمام، ولا انت بتفضل مهتم بيهم ومش عارف مهتم بشغلك ومهتم بكذا وتصحى الساعه كذا ومش عارف ايه؟ مهتم صح ولا لا؟ ما هو في اهميه، وبتظبط المنبه عشان اروح الشغل كذا ومش عارف ايه، وهنعمل النهارده في الشغل، ما هو انت بتعملها، ما فيش حد بيطلب منك كذا، ده اسمه ايه؟ شيء من عندك في الفطره. كذلك طلب العلم، كل من يستجد، كل من يجد في الطلب، فما فيش حاجه اسمها ان يطلب منك الاهتمام، الاهتمام لا يطلب. يعني مثلا مين المأمور بالصلاه؟ ردوا، انا هو مطلوب مأمور بالصلاه صح كده؟ انا مأمور بالصلاه، طالما مأمور بالصلاه يبقى مأمور كما قال تعالى واقيم الصلاه، يبقى مأمور بايه؟ بلوازمها، الامر بالشيء امر بلوازمه، يبقى طالما امرت بالصلاه يبقى انا مأمور بمعرفه كيفيه الصلاه صح كده الكلام؟ يبقى انا لازم اعرف كيفيه الصلاه. هل ينفع ان انا حد يقول لي تعالى باحكام الصلاه؟ ما ترده، ما ينفعش. المفترض ان انا ايه؟ ان انا اللي بسعى، ما مش المفترض ان انا حد يطلب مني ان يقول لي تعالى عشان تتعلم كذا، لان انا اصلا المأمور بيه، انا الذي ساسال امام ربي يوم القيامه عنه. واضح كلام؟ وتعذب ان لم تفعله، وتثاب ان فعلته، يعني اثابه وعقاب. يبقى المطلوب ان هو اللي ايه؟ اللي بيسعى، ما حدش بيطلبها منه صح كده؟ لو وصلت ان المفروض عليك يطلب منك الاهتمام بيه، يبقى انت الله يرحمك. يعني لما توصل ان المفروض عليك انت الذي تسأل عنه وتساب عليه وانت اللي هتعاقب عليه مش اللي جنبك، لما توصل ان حد يطلب منك انك تتعلم المفروض عليك، يبقى انت الله يرحمك، انت قلبك ميت اصلا. وصلت دي ولا ما وصلتش؟ هي دي مساله ايه؟ الاهتمام لا يطلب، بل انت اللي ايه؟ اللي بتسعى ليه. هو ده بقى ايه؟ معطي النوال كل من يستجدي. التاء هنا تاء الطلب، التاء الطلب، واضح الكلام؟ افهم المساله، شوف اقرا. يعني النهارده ايه قلنا؟ تقرا اسم الودود صح الكلام؟ اقرا سيره سلمان الفارسي، سيره سلمان، شوف قصه اسلام سلمان جه ازاي، شوف هو عمل ايه عشان يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، حاجه عجيبه جدا. مفهوم؟ طيب نكون النهارده ايه؟ خدنا البيت الاول، واضح؟ طيب غدا ان شاء الله في اوسين باذن الله تعالى، الجمعه المقبله في الكوم الاحمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. صلى ايه؟ الضحى جماعه. فين؟ انا بقول لك واحنا قاعدين اهو، ما في متن مثل هذا. شوف انا بقول لك اهو، ما في متن صلى النبي الضحى جماعه. انا بقول لك اهو بيني وبينك ايه؟ صحيح البخاري، صح كده الكلام؟ بيني وبينك صحيح البخاري، هاته. الاصل انه كلمه قرا سوره الطور، يبقى الاصل انها كامله. ما هو ان كان سؤالك على مساله انه كان يقرا السور كامله بمعنى انه لا يجوز قراءه جزء من السوره، واضح؟ فالاستدلال هنا غير صحيح. إن كان مقصودك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السور كلها هكذا، الأصل العموم، مثلا قرأ العاديات، قرأ المرسلات، يبقى الأصل كلها. في الإيه؟ مش إحنا قرأنا حديث أم الفضل قالت لابن عباس ذكرتني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات فقد قرأ بها بالمغرب، يبقى معنى كده إنه جزأها على الركعتين صح كده؟ ولو كان في سوره ثانيه كانت ذكرتها، لان ذكرت ان دي اخر صلاه سمعتها من النبي عليه الصلاه والسلام. اتفضل يا شيخ محمد. عندي شبهتين يا شيخ. ايه؟ شبهتين. اتفضل. امر البسمله واخراجه من القاعده بتاعت البلد 120 في الدوله. بالنسبه للبسمله حضرتك كنت طالعا ان هو تصحى ولا تجهد. تمام؟ الامام الشوكاني فتح القدير خرج حديث هنا عن البخاري في الصحيح ان هو سئل خمس عقائد بس ان هو سئل عن قراءته صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مادة ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم. خدوا بالكم استنى استنى استنى استنى خدوا بالكم من الحديث اللي بيقوله، خدوا بالكم ركزوا عشان انتوا اللي هتجاوبوا. ها اقرا يا شيخ محمد. سئل عن ايه؟ احنا بنتكلم في القراءه ولا في الصلاه؟ استنى بس، احنا بنتكلم في القراءه ولا في الصلاه؟ انا قلت لك، قلت لك ايه في الاسبوع اللي ما نتكلمش في كلام الشوكاني، نتكلم في الحديث نفسه. الحديث نفسه في القراءة ولا في الصلاة؟ مش أنا قلت لك ثبتت أحاديث صحيحة ليست وأحاديث صحيحة صريحة ليست، صح كده الكلام؟ الحديث هنا في القراءة ولا في الصلاة يا محمد؟ يبقى هي مش شبهة يا شيخ. يا شيخ محمد في فرق بين القراءة، في فرق بين الصلاة. بيسألوا هنا عن القراءة ولا بيسألوا عن الصلاة؟ ما نتكلمش في البحث، ما هو البحث ممكن يكون مثلا هنتكلم في الضحى، في صلاة ركعتين الضحى، هنقول مسألة على مش عارف ايه قولين، منهم من قال اربع اقوال نقلهم ابن القيم، منهم من قال بان الضحى تكون في السفر بس، منهم من قال بان الضحى تكون عند النصر بس، منهم من قال بان الضحى تكون يومين، ثم قال اختلفوا هل ركعتين ولا اربعه ولا سته ولا ثمانيه. ده داخل البحث، بعد كده بنتكلم بقى في الترجيح، ما بنتكلمش في داخل البحث، بنتكلم في الحجه. ايوه، ما احنا بنتكلم البحث في الصلاه، حكم قراءه البسمله جهرا في الصلاه، المساله على قولين، ما حجه فلان، حجته واحد اثنين ثلاثه. زي مثلا ما ذكرنا الحجه في مساله حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فاستيقظ فقال نزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، سورة من ثلاث آيات، مع إن ها إنا أعطيناك الكوثر صل ربك والحر إن شانئك هو الأبتر. لو كانت أربعة، لو كانت ثلاثة يبقى معنى ذلك إن البسملة ليست منها. سورة من ثلاثين آية نجت صاحبها حديث أصحاب السنن حديث أبو هريرة من عذاب القبر اللي هي تبارك الذي بيد الملك، مع انه كذلك ايه؟ اه حديث صحيح عند اصحاب السنن، مع ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من تبارك، يعني ليست ايه، لان لو كانت منها يبقى 31، مع ذلك قرا بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك ابن عباس قال ايه؟ كنا نعلم فصل الصور من بسم الله الرحمن الرحيم. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. هنا بقى بيتكلم فين؟ رب العالمين بيتكلم فين؟ في الصلاة. الحمد إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، ما ذكرش البسملة لأن الكلام في الصلاة. عائشة هذا حديث قدسي، ده حديث قدسي. السبع المثاني الإيه؟ السبع المثاني هنا، هل السبع المثاني مسألة الصور أم السبع المثاني الفاتحة؟ لا، جاء حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني الفاتحة. لكن السبع المثاني هنا بقى نتكلم، هل الفاتحة منها؟ هتلاقي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، صح كده؟ هنرجع بقى المسألة في علم المصاحف، في علم المصاحف، هل الصحابة كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد؟ فاهم؟ هل كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هل دي آيتين ولا آية؟ دي بقى في علم المصاحف نفسه اللي هو بيشمل بقى علم التنقيط وإلى آخره، واضح الكلام كده؟ خلصت الأولى؟ طيب. حضرتك قلت امبارح إن أعمال البر عموما لو جاء الله الجوع نعم طبعا يدخل معها طبعا. بس اللي هو الصحابة لما نزلوا حي صح حي جعلا قال جعلنا جوعا، حديث أبي سعيد الخدري اشترط على أهل المكان ده والله لا نرقيه حتى يقطع لنا جعلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أنا أسألك هنا سؤال، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ده في الحديث حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، والقصة وقعت مع سعيد الخدري. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. العبرة هنا بعموم اللفظ ولا بخصوص سبب؟ ما انت لو قلت بخصوص سبب احسنت، لان ما ينفعش عبرة من اللفظ. لان عبرة من اللفظ بقى يبقى ايه، هنحتاج هنا نقول ايه، يبقى الجماعة اللي بيقرأوا في المآتم ومش عارف ايه وكلام ده كله وعلى المقابر ياخدوا فلوس، لان نحتاج بالجزء ده، لكن العبرة بخصوص السبب. خلاص كده. يبقى حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، يبقى هنا يجوز ان الرقية يطلب عليها اجرا. في ايه الرقية؟ اتنين بقى، اتنين. ابو سعيد الخدري قال لا نفعل حتى يجعلوننا جعلا. يجعلنا ليه جعلا؟ يبقى ما ذكر اجرا محددا، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم الجعل اجر، لكن بيختلفوا عن بعضهم. قد يسمى الجعل أجرا، مفهوم، والأجر جعلا، لكن عند الانفصال إذا ذكر في متن واحد، عند الانفصال يكون الأجر شيء محدد من المال. لما قال اجعل لنا جعلا، هل حددوا حددوا مال؟ قال حتى يجعلوا لنا جعلا. الجعل مال غير محدد، الجعل مال غير محدد، صح كلام؟ اللي بيعملوا دلوقتي بيطلبوا مال أجر محدد ولا لا؟ صح كلام؟ حتى بيعون الآن مخالف لحديث أبو سعيد الخدري اللي هما بيحتجوا به، اللي هما بيحتجوا به. الشيخ ربيع في مجموع الفتاوى بتاع الشيخ ربيع لما ذكر الحديث ذكر رواية بأن أبو سعيد الخدري إنما طلب لهم بعد الشفاء، فقال فيطلب بعد الشفاء، فإذا لم يقع الشفاء فلا يطلب شيء. إذا لم يقع الشفاء فلا يطلب، لا يطلب شيء. ثلاثة. أبو سعيد الخدري أصلا سبب الحديث، وده اللي ينسف احتجاج الحديث ده بكل من يطلب في الرقية أجر، إن سبب الحديث أن أبو سعيد الخدري ومن معه وقعوا عليهم أضياف فلم يضيفوننا. رجع الرواب صحيح البخاري، صح ولا لا؟ فلم يضيفوننا. حق الضيافة واجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري في صحيح مسلم، قال حق الضائف ثلاثة ليال. وفي رواية يوم وليلة. حق الضيف يوم وليلة ثلاثة أيام، ده في البادية، لأن في ناس مثلا رايحة، ناس جاية مسافرة، مش عارف إيه كلام ده، كان بيعدوا على قبائل مسافرين بجمال، مش عارف بيعدوا على قبائل. قال حق الضيف ايه؟ ان هو ينكس، ممكن ينام في القبيله دي ولا ينام في الخيمه دي يومين ثلاثه، مفهوم الكلام؟ فما زاد فهو نافله. يبقى الفرض ايه؟ يوم وليله او ثلاثه ليال، صح الكلام كده؟ فلما ارادوا ان يضيفوهم ما ضيفونا. يبقى هنا الواجب اصلا حق لمين؟ لابي سعيد الخدري. هو اصلا حق لمين؟ لابي سعيد. فلما طلب ابو سعيد ما طلب للرقيه، بدليل ما قالهمش حتى نجعل لهم كذا، ناخد كذا ونعمل الرقيه، وانما طلب للضيف اللي هو حق في الاصل. ما هو لا نرقي حتى تجعله، كلمه حتى دي بقى، هل ما بعدها مرتبط بما قبلها؟ ده بحث اصول نفسه. يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. ده مختلف عن ده، الخيط الابيض مختلف عن الخيط الاسود. خلاص، خيط الابيض حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، ده هذا مخالف لذاك. لما قال حتى تعطونا او تجعلوا لنا جعلا، الجعل ده اصلا اللي هو حق لهم، اللي هو حق الضيف، مفهوم الكلام؟ لكن اخذ الحديث على اطلاقه ما ينفعش، حتى لو هنسلم انه اخذها جعلا، ما اخذها اجرا كما يحددون اليوم اجر. صح الكلام؟ ها، وذكر ان عندنا شيخ برضه في الحديث قال فان استضفناكم فلم تضيفوا. ما هو نفس اللي احنا ذكرناه، استضفناكم يعني طلبنا الضيافه فلم تضيفونا، وده اصل في الشرع، أن كل ما كان واجب لك فمنع عنك لك أن تأخذه ولا حرمة عليك. يعني عند أحمد أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مر على حائط كان جائعا فليأكل فليأكل. قال مع معذرة في رواية الترمذي وعند أبي داود قال: فليستأذن، فإن أذن له وإلا فليأكل ولا يتخذ خدمة. خدمة يعني إيه؟ ما يشيلش معاه في كياس، يأكل لغاية ما يشبع. أنا مريت على حائط وأنا جعان جدا، جعان وجعان جدا ومفيش مكان حتى أشتري، ولو في مكان ومعيش فلوس خلاص، وعديت مثلا على مش عارف إيه حائط عاملين فيه موز، رحت جايب لي مثلا موزتين ثلاثة، أنت هتاكل إيه يعني الصباطة؟ ما تمديت إيدك على موزتين ثلاثة رحت واكلهم شبعت عشان يبلغ لغاية ما توصل، حرام. الجواب: وجب على صاحبي أن يعطيني لأكل، فإن منع فلي أن آخذ. يبقى هنا سماه الشرع إيه؟ سرقة؟ الجواب لا، وإنما هو حق إيه؟ حق لك. واضح الكلام كده؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.